إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل شرح 40 في علوم القرآن. نعم، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 17 عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسل. ثم قال له: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر. هذا الحديث متفق عليه، وهو من الأحاديث التي استدل بها علماء علوم القرآن عند كلامهم في مسألة الأحرف السبع، عند كلامهم في على مسألة الأحرف السبع، وأيضا استدلوا به عند كلامهم على مسألة إقراء القرآن، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الصحابة رضوان الله عليهم القرآن، فهذا عمر يقول: إن فلانا يقرأ القرآن على هذه السورة على غير ما أقرأتنيها، على غير ما أقرأتنيها. وقد جاء في الحديث أيضا عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عليهم في التشهد كما كان يأخذ عليهم في السورة من القرآن، يعني لا يزيد ولا ينقص. فهذا يفيد أن من السنة أن القارئ يضبط لمن يقرأ عليه القرآن بحيث أنه لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. هذا الحديث أيضا أوردوه في نوع تسمية سور القرآن، فإن فيه تسمية سورة الفرقان، فإن فيه تسمية سورة الفرقان، هكذا قال: قال يقرأ سورة الفرقان، مما يدل أنهم كانوا يعرفون أسماء السور، مما يدل أنهم كانوا يعرفون أسماء السور. وفيه أيضا الرد على من ذهب من التابعين أنه لا يقال السورة التي يذكر فيها كذا، بعض التابعين كان يقول: لا تقولوا سورة كذا، لا تقولوا سورة البقرة، لا تقولوا سورة الفرقان، قولوا السورة التي يذكر فيها كذا. فهذا الذي ذهب إليه بعض التابعين يرد عليه بهذا الحديث ونحوه، فقد جاء فيه سورة كذا بدون قول السورة التي يذكر فيها كذا، بدون قول السورة التي يذكر فيها كذا. بالنسبة لمسألة الأحرف السبعة، سبق الكلام في تعيين الأحرف السبعة. هذا الحديث نص في أن الأحرف السبعة اللي هي قلنا القراءة التنزيلية، القراءات التنزيلية كلها تنزيل من عند الله، ليست باجتهاد، لأن الرسول كان يقول: هكذا أنزلت، هكذا أنزل. فيه أيضا أن الرسول كان يعالج مشكلة الاختلاف والاضطراب التي وقعت بين بعض الصحابة الذين قرأوا على حرف والآخرون قرأوا على حرف، كان يعالجه ببيان أن كل ذلك تنزيل، أن كل ذلك تنزيل، وأن هذا قرآن وهذا قرآن. هذا الحديث استدل به أهل العلم على الرد على من يقول أن الرسول كان يخص كل أهل قبيلة أو كل أهل جهة بحرف دون آخر، لأن عمر وهشام بن حكيم من نفس القبيلة، فهذا أقرأ على حرف وهذا أقرأ على حرف مع كونهما من نفس القبيلة، مع كونهما من نفس القبيلة. هذا الحديث أيضا استدل به العلماء رحمهم الله على أن الحرف يحصل فيه تغير، يعني الصورة بهذا الحرف غيرها بهذا الحرف، وإلا ما لاحظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفرق بين قراءة هشام بن حكيم وبين ما أقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا استدل به العلماء رحمه الله على مسألة تكرار النزول، تكرار النزول في أسباب النزول تأتي عندهم مسألة، وهي مسألة هل هناك من القرآن ما تكرر نزوله؟ فنقول نزول القرآن على سبعة أحرف هو من باب تكرار النزول، هو من باب تكرار النزول، نزل على حرف ثم نزل على حرف آخر، نزل على قراءة تنزيلية ثم نزل على قراءة تنزيلية أخرى. أيضا هذا الحديث فيه بيان اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بضبط القرآن الكريم وخوفهم من الإحداث فيه بالزيادة أو بالنقص. ألا ترى إلى شدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هشام بن حكيم؟ هذه الشدة ما كانت من عمر إلا لأمر يراه، أمر يراه شديد، إلا لأمر يراه شديد، أمر شديد ما هو أمر رئيس، فأخذ بتلابيبه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا يقرأ السورة على غير ما أقرأتنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول أرسله يا عمر اقرأ يا هشام، فقرأ فقال هكذا أنزل، اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا أنزل، يعني هذا الاختلاف. ها طيب، نوع الاختلاف بين القراءات هو من باب إيش؟ اختلاف التنوع، وهذه قاعدة مهمة تنتبه لها، لأن جولد ستيهر في كتابه مذاهب التفسير المعاصر طعن في القرآن الكريم بهذه الشبهة، فقال اختلاف القراءات في القرآن اختلاف تضاد واختلاف، فنحن نرد عليه بأن هذا كله مما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، فهو اختلاف التنوع لا اختلاف تضاد، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. طيب اللي بعده. الحديث 18، قال يوسف بن مهد إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. مصحفك؟ قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. هذا الحديث نص على أن الرسول لم يرتب، وإنما اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في ترتيب المصحف على ما كانوا يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك، فهو ترتيب اجتهادي. إذن عندنا مسألتان، ترتيب الآيات داخل السورة إيش؟ توقيفي إجماعا بلا خلاف. ترتيب السور في المصحف ترتيب إيش؟ اجتهاد، ترتيب اجتهاد اجتهد فيه الصحابة. قال مالك رتب الصحابة السور في المصحف على ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب تأليف القرآن، وهو نص في أن المصحف لم يكن له ترتيب. هذه واحد في مسألة إيش؟ في مسألة ترتيب السور، في مسألة ترتيب السور. المسألة الثانية فيه أن الصحابة بعضهم كان له مصحف، كان له مصحف، وهناك مصحف لأبي وهناك مصحف لابن مسعود وهناك مصحف لعائشة وهناك مصحف لحفصة، يختلف عن هذا المصحف الإمام في ترتيبه، احتمال القصة قبل ترتيب عثمان، احتمال القصة بعد ترتيب عثمان. على كل حال كل صحابي كان له مصحف. هذا المصحف لا يشمل كل القرآن، إنما يشمل ما يسر الله له من السور ومن الآيات. ولذلك يقال ورد عن ابن مسعود بسند صحيح أنه ما كان يجعل في مصحفه سورة الفاتحة ولا سورة المعوذات، فظن بعض الناس أن ابن مسعود ما كان يرى هذا قرآن، فرد العلماء عليهم بأن ابن مسعود تواتر عنه في القراءة المتواترة عن حمزة وعبد الله بن عامر وعاصم أنها قرآن، هو في مصحفه ما جعلها. سئل ابن مسعود لماذا لم تجعل هذا في مصحفك؟ قال أما الفاتحة فأرى أن تكون في قلب كل مسلم، ما في داعي أن نحطها، أو المعوذات قال أرى أيضا أن تكون في قلب كل مسلم يعوذ نفسه. فهذا يدل أن فكرتهم في المصاحف يجعل من السور والآيات ما تيسر له لكي يحفظ أو لكي يتذكر، لا لأن أنه يشمل كل القرآن الكريم. وسيأتي حديث آخر بعد هذا يبين أن ترتيب المصحف أيضا ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ترتيب مصحف عائشة، لما جاء هذا العراقي يسأل عائشة عن ترتيب مصحفها فأخرجت له مصحفها أخذ على ترتيبه، قالت له هذا ما هو لازم، لكن إذا تبغى خذ ما هو لازم. سيأتي عن ابن مسعود ترتيب آخر في مصحفه، كان يرتب المصحف على أساس القرائن التي كان الصور التي كان يقرنها الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة، فكان إذا قرأ هذه قرأ مع هذه فيضعها، ثم بعدها إذا قرأ هذه يضع مع هذه يضعها. سيأتي حديث في ذلك، وهذا كله يؤكد على مسألة أن ترتيب السور في القرآن ترتيب إيش؟ اجتهاد. أخذنا استنباطا من قصة عثمان مع ابن عباس، وهذا الآن يكاد يكون شبه نص على هذه القضية، كلام نص من السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هذا الحديث يشير إلى قاعدة في قواعد التفسير وقواعد التشريع في القرآن الكريم، وهي أن التشريع القرآني كان متدرجا بالناس، ركز في الأول في أول النزول على ما يتعلق بأمور العقيدة والتوحيد العام وأصول العام، ثم كانت التشريعات بعد ذلك، وهي خصت سورة النساء وسورة البقرة بالذكر لأنها من أطول السور المحتوية على أحكام كثيرة. أخرج أحمد في ثلاثيات المسند عن أنس بن مالك أنه قال كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة، يعني قرأ سورة البقرة وحفظها، جد في أعيننا، جد بمعنى عظم، صار يعني عندنا إنسان كبير. قال العلماء لما تحتويه هذه السورة من الأحكام، فهي تقول أن سورة البقرة والنساء إنما نزلت في المدينة وتلك نزلت في مكة. أيضا هذا الحديث يشير إلى نوع السور التي نزلت قبل في مكة، يعني قبل الهجرة وفي المدينة، اللي هي المكي والمدني، فهي تذكر سمة المكي أنه يتعلق بأمور العقيدة والبعث والنشور والتوحيد، وسمة المدني العام أنه يتعلق بتقرير الأحكام والتشريعات. مو معنى ذلك أن المكي ما في تشريعات، ولا معنى ذلك أن المدني ما في عقيدة، لكن السمة الغالية، السمة الغالية. فهذا المعنى من السيدة عائشة هو الأصل الذي بنى عليه من تكلم في سمات القرآن المكي وسمات القرآن المدني، يذكرون مزايا للقرآن المكي، هذا الأصل فيه، ونحو هذا الحديث أو الأثر أصل فيه كلام عن مزايا القرآن المكي وسماته ومزايا القرآن المدني وسماته، يعني يسموها خصائص، خصائص المكي وخصائص المدني. أيضا هذا الأثر الذي جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها، فيه السيدة عائشة تقول ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور، يعني هنا إشارة إلى علم في القراءات اسمه إيش؟ علم إيش؟ عد الآي، يعني معناته أن كل سورة لها آيات، يقول هذه السورة وعد آيها كذا أو آياتها كذا، الآية الأولى تنتهي بكذا، الآية الثانية تنتهي بكذا، الآية الثالثة تنتهي بكذا، عد الآية. إيش قالت؟ قالت رضي الله عنها قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور، آية السور. إن لا نفهم أنها أملت عليه الآية القرآن كله، إنما معناته آية السور، آية معناته كم معروف؟ عد الآية، علم عد الآية. فهذا أصل في هذا الباب، هذا في أصل في هذا الباب. طبعا إذا استقر هذا المعنى نجي لمسألة في آداب التلاوة، أنه لا يجب مراعاة الترتيب، لا يجب مراعاة الترتيب. فلو أن إنسانا استفتح بسورة من المفصل في الركعة الأولى ثم قرأ في الثانية بسورة من الطوال أو مقطع من الطوال، لا حرج. إذن قضية مراعاة الترتيب هي على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. حتى قضية الاستحباب مبنية على إيش؟ على أنه هذا هو المصحف الذي اجتمع عليه الصحابة على هذا الترتيب، وأنا الأفضل مراعاة ذلك فقط. أما أنك توجب وتقول هذا واجب وإذا لم ترعيه أنت أخللت أو كذا، فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. أسئلة؟ أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا السائل يقول هل هناك تفسير لأهل السنة على أساس التفسير الإشاري؟ يأتي كلام علماء التفسير رحمهم الله من أهل السنة والجماعة عن التفسير الإشاري في ثنايا تفاسيرهم، يعني يأتي في ثنايا تفسير ابن كثير، يأتي في ثنايا تفسير البغوي، لكن ما أحد خصص تفسير من أهل السنة تفسير إشاري خاص كذا. الألوسي دخل في التفسير الإشاري الجائز والتفسير الإشاري غير الجائز، يعني في كتابه روح المعاني اهتم كثيرا بالتفسير الإشاري لكنه ما خصه فقط بالنوع الأول، إنما دخل في أشياء أهل العلم ذمه. السلمي، تفسير السلمي كله مبني على التفسير الإشاري، لكن كثر في تفسيره التفسير الإشاري المذموم، التفسير الإشاري المذموم، خلاص. التفسير الإشاري يعتبر من نوع التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي لا يقبله العلماء إلا إذا توفر فيه 5 شروط. الشرط الأول أن لا يخالف مخالف التضاد التفسير بالمأثور. الشرط الثاني أن لا يخالف السياق والسباق للآية. الشرط الثالث أن لا يأتي بمعنى للآية يخرج عن دلالة اللفظ في اللغة. الشرط الرابع أن لا يأتي بقول في التفسير يؤيد كلام أهل البدع. الشرط الخامس أن لا يأتي بقول يخالف الدين. التفسير الإشاري المذموم النوع الأخير الذي ذكرناه يأتي بقول مخالف، يعني مثلا فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا هذا إشارة إلى أبي بكر وعمر، هذا التفسير الشيعة. مثلا الشجرة الملعونة، قالوا هذه إشارة إلى عائشة، هذا تفسير الباطنية الإشاري، مردود، معنى باطل. فهذا الشرط في قبول التفسير بالرأي اختلف في التفسير الإشاري عند هؤلاء، لكن أنه كتاب أفرد للتفسير الإشاري كذا لرجل من أهل السنة ما نعرف ذلك. التفصيل اللي ذكرته لكم في التفسير الإشاري ذكره ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، طالعوها مع الشرع. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول هل تنصحون طالب العلم الحافظ القرآن بتعلم القراءات أم الأفضل له أن يكسب وقته بتعلم بقية الفنون الأخرى؟ كل العلوم فيها خير، وعلم القراءات من العلوم المفيدة النافعة. أنا ما أعجبني كلام ابن جماعة لما جاءه العراقي فقال له ماذا تعمل؟ قال أنا أتعلم القراءات. فقال له ابن جماعة هذا علم كثير التعب قليل الفائدة قليل التحصيل. فهذه الكلمة غير صحيحة، هذه الكلمة غير صحيحة. علم القراءات إذا أنت نميت نفسك وتعلمت وشفت الأشياء المبنية عليه ينفعك في التفسير، ينفعك في اللغة، وينفعك في الفقه وينفعك قبل هذا وهذا في ضبط القرآن الكريم. هذه أربعة أمور تستفيدها من علم القراءات غير العلوم الأخرى. أما ينفعك في التفسير، ينفعك في التفسير، فإن العلماء نصوا على أن القراءة مع القراءة في الآية الواحدة ينزل منزلة الآية مع الآية، وكثير من الآيات في القرآن الكريم يكون تفسيرها بقراءة وردت فيه، يكون تفسيرها بقراءة وردت فيه. أما أنه يفيدك في الأحكام الفقهية، كثير من آيات الأحكام تفسيرها ومعناها يرجع إلى القراءة سواء كانت متواترة أم غير متواترة، كمثل في كفارة اليمين، من ذهب من العلماء إلى أن الصيام الثلاثة الأيام يكون متتابعا استند إلى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال وصيام ثلاثة أيام متتابعة، هكذا كانت قراءة. فهذا يفيدك في الفقه وفي الأحكام. أما أن يفيدك في اللغة، فمعلوم أن القراءة إذا صح سندها حتى ولو خالفت رسم المصحف هي حجة في ثبوت اللغة عند أهل اللغة، بل هي أولى من الاستدلال بالشعر المنقول عن العرب، لأن هذه منقولة بسند صحيح عن الصحابة رضوان الله عليهم وهم عرب أقحى. ويفيدك أيضا في ضبط القرآن، لأنك بالقراءات تضبط القرآن الكريم. فلا نقول أن هذا العلم كثير التعب قليل الفائدة، بل نقول العلم كله خير سواء القراءات أو غيرها. وأنت إذا درست القراءات وتوخيت أن تتعلم هذه الأمور أثناء دراستك للقراءات، بإذن الله سترى في نفسك فضل على غيرك من أقرانك تبزهم في هذا الباب أو ذاك الباب أو ذاك الباب، لأنهم لا يدركون ما تدركه أنت من هذه الفضائل المتعلقة بعلم القراءة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.